الثاني وهو الأهم، يعني ما أثاره المبتدع المعروف السقاف عن قولكم في الإجماع وكذا، وذكر يعني رواية الإمام أحمد ذكرتموها، وقال إن الشيخ يعني ينفي الإجماع اللي هو حجيته وثبوته ونقله، يعني الثلاث النقاط هذه الحجية والثبوت والنقل، فذكر يعني قولكم ورد على هذا القول، فما رأيكم شيخ ما أدري أنت ما ثبت لديك أن هذا أفاك كذاب؟ لا، معروف الرجل خبيث المخبث، يعني إذا لماذا تعتد بما ينسب؟ لا أتكلم فيه، أنا أقول ما رأيكم في الإجماع، يعني اللي هو الحجية والثبوت. لو أن سؤالك كان هذا بدون ما تذكر لا، هذه تنفيذ شيخ، مدخل إلى السؤال. لا يمكن، لا يمكن الدخول بدون المدخل يا شيخ. قد تقول لماذا أوردت يعني كلامي في الإجماع وهو معروف عند أهل العلم، فأقول ما أثاره الشبهة الذي أثاره اجعل قد عند ذاك الكوكب. طيب بارك الله فيك، نحن هاي أخواننا الذين يحضرون مجالسنا نحن نقول، قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. نحن نريد هذه، لكن السقاف بارك الله فيه رجل كذاب أفاك، لا دين له، لا خلق له، لا إنصاف عنده، لا غرابة الشاهد. لكن نحن ننكر الإجماع الخيالي، ولعلك معي أو ستكون معي إن شاء الله. الإجماع الخيالي ما هو؟ إجماع خيالي إجماع جميع الناس على، أو إجماع العلماء على مسألة وقعت في أي عصر. إيه هذا مستحيل، أنا أقول هذا مستحيل. هذا حتى شغل الإسلام يقول هذا، يعني شيخ الإسلام يا شيخ مهنا طلاب علم عن متفاهم الآن. طيب أنا قلت لعلك تكون معي، لا أو لا ستكون، فقد كنت معي والحمد لله. لا يعني هذا الذي أنا أنكره، إجماع كل العلماء في كل عصر هذا ليس ممكن. يعني الإجماع عبارتين، إجماع كل العلماء في كل عصر هذا لا يصح. أو ستكون، فقد كنت معي والحمد لله. لا يعني هذا الذي أنا أنكره، إجماع كل العلماء في كل عصر هذا ليس ممكن. يعني الإجماع عبارتين، إجماع كل العلماء في كل عصر هذا لا يصح. قال إن هذا إجماع خيالي. طيب ها جيد، على رأيك هنحلها. إذا ما ترمي مني الآن، وذكرت لك الآية السابقة. نحن نقول، طيب ما هي العصور يا شيخ؟ طيب بالك، نحن نقول أنه إذا ورد إلينا نقل عن بعض السلف الصالح، وهذا المنقول لا يخالف نصا من كتاب السنة، فهذا هو سبيل المؤمنين. إيش رأيك؟ رأيي شيخ فيه أن القول هذا يحتاج إلى ضابط يا شيخ. إلى؟ إلى ضابط. أنا في زعمي قد وضعت الضابط، فهات ما عندك من زيادة. أنا أقول الضابط أن يضبط في بعصر، فيقال في عصر الصحابة كما هي رواية عن الإمام أحمد ورأي الظاهرية وقول كثير من أهل العلم، رأي ابن حزم رحمه الله وغيره، أنه قال في عصر الصحابة لأنهم كان في المدينة وهي معدن العلم، وأمكن إجماع الصحابة وأخذ رأيهم. أي إجماع الذي أمكن؟ إجماع جمعهم وإجماعهم على مسألة، أما بعد تفرق. لا تعود الكلام بارك الله فيك، كل الصحابة نعم. لا تعود الكلام. طيب يا شيخ أقول أي إجماع ثاني؟ إجماع كيف يا شيخ؟ ما فهم كل الصحابة، نعم كل الصحابة ما شاء الله. أنت تريد أنت أي إجماع كل الصحابة يا شيخ؟ إجماع كل الصحابة في مسألة مستحيل يا شيخ، الله يعني في عصر في عهد النبوة، في عهد بعد وفاة الرسول مباشرة. والله يا شيخ ما أظن يا شيخ. أنا أسألك الآن سؤالا، نعم، هل كان أصحاب الرسول مجتمعين في المدينة بعد وفاة الرسول أم كانوا متفرقين؟ كانوا مجتمعين. أي كلام نقله الآن؟ كلمتين، كان الموجود منهم الأغلبية موجود، والذي غير موجود معروف مكانه. لا حول ولا قوة إلا بالله، سامحك الله. طيب يا شيخ، عجبني يا شيخ، عجبني حضورك. أنا أقول يا شيخ، أنت تخاف أني لا أجيبك؟ أقصد يعني عجبني على النقطة هذه التي هي يعني أن يقال الصحابة ما كان منهم موجود فهو فالأصل فيهم وكثر الكافرة والغالب. بارك الله فيك، وين كلمتين؟ صحيح كلمتين يعني جملتين وجملتين طويلة. كلمة التوحيد كلمة واحدة. أنا بقول لك يعني كلمتين يعني جملتين طويلتين، خير الكلام ما قال وبل. هل كانوا متفرقين أن كانوا مجموعين في المدينة كلمة واحدة، كانوا متفرقين كانوا مجتمعين، كان هذا هو الكلمة الواحدة. جلهم موجود ولكن أنا ما كل جل أو كل لا أو بعض متفرق. كانوا متفرقين. نعم. الآن يأتيك أنت ما تريد، لكن مش هكذا كلام يلقى إنما بالتسلسل. الآن أنا لو أردت المجادلة كنت أنسكك من كلامك لما قلت أكثرهم. الآن يأتيك الآن مضال أنت مصر الآن، لكن خليني أسمع منك بوضوح وبأنك تعني ما تقول، وإلا قد تقول كلمة وأنت لا تريدها. لكن لما أسألك وتجيبني بنفس الجواب السابق الذي جاء في تضعيف جوابك لنظر أتأكد أنك تعني ما تقول. الآن أكثر الصحابة كانوا في المدينة أم كانوا خارج المدينة؟ كم واحدة في المدينة؟ ما دليله؟ المعروف من حالهم وما هذا كلام؟ إيش المعروف؟ النقل. النقل من قال؟ يعني ما تريد شيخ بمن قال يعني في عهد عمر رضي الله عنه. يا شيخ الله يهديك، ألم يكن من أصحاب الرسول عليه السلام في مكة؟ قل بلى. في الطائف؟ بلى. قل بلى. بلى. في الشام؟ بلى. بلى بلى. من الذي أحصر الذين هم في المدينة ثم ذهب إلى كل بلدة من هذه البلاد فأحصاهم على الله ثم عمل عملية جمع وطرحوا لآخره حتى يتسنى أن يقول إنسان بعد 15 قرن يقول أبوهم كانوا في المدينة كانوا أكثر؟ ثم يأتيك أثرها لا تقبل لأحد الإجابة عنها. هل هذه النسبة بقيت مستمرة إلى قبول القرن الثاني؟ طيب. هذه الأكثرية طيب. في المدينة بقيت هكذا أكثرية إلى لا فإذن إيش الفائدة من هذا التحديد الذي يدخل به صاحبه نفسه جحر الضرب؟ ما الفائدة من هذا؟ ما دام الكثرة العدد هذا الأكثر يختلف باختلاف بين سنة أو 15 وهو اعترافك أنه لا يمكن أن يقال أنه كان عددهم في بعد وفاة الرسول عليه السلام إلى قبيل دخول القرن الثاني. ايش فائدة هذا الحصر؟ طيب ثم اقول فائدة ثم اسمح لي، هل الذين كانوا في المدينة وبدعوى انهم هم الاكثرية الساحقة، يعني هذا تحدث الان من باب كما نقول نحن السوريين هل نبي معك تعامعه فانا بيجي معك الان اقول هب النؤال المدينة هم اكثر اصحاب الرسول عليه السلام، كيف تتصور جمعهم في مناقشة مسألة واحدة؟ كيف تتصور في ذاك الزمن؟ طيب شيخنا لو أقول كلمة ولا أدري يعني أخشانك فهم فهم آخر، لكن أقول القول بها القول هذا يفضي إلى القول ألا يقال، يعني قد يقول قائل قد يأتي قائل يعني يتكلم ويقول القول هذا يفضي إلى إبطال الإجماع إذا قلنا بها القول هذا. هل يمكن يقال هذا؟ لا قد يقال يقال هذا الشيخ الله يهديك. لا إشكال يا شيخ. الشيخ الله يهديك، هل يقال هذا القول الذي قد يقال؟ نعم. ما يفيدك القصد هذه أولا، أنا أقول هذا القول الذي قد يقال لمثل يقال، وقد قلت لك ويتبع غير سبيل المؤمنين نفهمه أنه إذا كان هناك جماعة من أصحاب الرسول مش الأكثرية كما تقول أنت. طيب شيخ أنا بذكر يقال هذا الكلام؟ لا أنا أقول قد يوري إشك عليك مشكلة يا شيخ بهالكلام هذا. يا شيخ الله يهديك هذا لا يرد علي يرد على غيري. كيف ترد يا شيخ لو ورد عليك؟ أنا قد رددت الله يهديك. أنت بتقول أكثرية أنا أقول أقلية يكفي عندي سامحك الله. طيب يعني أنت شيخ تقول قول من جرير بن المنذر أن قول الأكثر قول أن قول الأكثر يعتبر إجماع، يعني ولا يلزم بالإجماع يعني ولا يعتد خلاف الواحد والاثنين، أنا هذا قولكم يا شيخ؟ يا شيخ أنا قلت كلمة واضحة ولو اني انا اعجبي لكن اتكلم بلساني عربي افضل من ان شاء الله. الله يبارك فيك هذا حسنا منك. وانا بقول اذا جاءنا مسألة عن ثلاثة او اربع من اصحاب الرسول قلت هذا من قبل هذا كتابنا ينطق بالحق، قلت من قبل اذا جاءنا قول عن جمع من اصحاب الرسول مش جمع الاجماع الذي انت تجدل حوله اقل بكثير أربعة خمسة من أصحاب الرسول جاءوا بقول لا يخالف كتابا نصا من كتاب أو سنة هذا ما ألتزمه وأمر أصحابي أن يلتزموه. ما تريد؟ هل هو يكون طيب شيخ؟ هل هم شيخ؟ لا تجادل في الألفاظ. لا ما أجادل في الألفاظ. أيضا خليك معي. طيب. ما تريد مني إذا سمعت مني هذا فتقول قد يقال كذا وكذا. طيب شيخ إذا تسمي هذا إجماع أو أنه حجة لأنهم يفرقون بين الحجة والإجماع. أنت ما تلتزم لا تتمسك بالألفاظ. يا أخي الألفاظ لا تغير من حقائق المعاني فأنا أسميه أو لا أسميه ما الذي يترتب الآن نحن مع بعض طلاب علم يرتب عدم جواز الفوز يا شيخ الله يهديك بص الكلام معني جواب أنا أقول الآن هل أنت معي في أنه إذا جاء قول عن بعض الصحابة ثلاثة صاعدا مثلا ولا نعرف له مخالفا ولا نعرف نصا من كتاب أو سنة أنه يجب الأخذ به أم لا؟ أنا أقول له واحد واشتهر قوله ولا يعلم أنه مخالف ولا ولا أخوة أنه يقول نعم. معهم نعم. طيب ماذا يهمك الآن من بحثك السابق أن أكثر الصحابة كانوا موجودين في المدينة أو ما كانوا موجودين ما الذي يهمك الآن تقول قد يقول قائل هذا القائل لا يقول لي ولك لأننا نحن رضينا بأقل جمع الإجماع بأقل جمع الإجماع ما هو ثلاثة هات سمي إجماع هذا الآن سبحان الله أنا بقول الآن أنت بتقول هل يسمى أنا أردت أن أقول الآن لماذا تقول يسمى إجماع أو لا وما الفرق إذا قلت لك يسمى أو لا يسمى كل ما شئت أنت في بحثك الآن خذ الحرية المطلقة يعني إن صح لي أن أقول ما الذي يناسبك في بحثك ليكون بحثك هو الناجح وهو الراجح ويكون بحثي أنا هو المرجوع خذ أي تعبير من التعبيرين يسمى إجماعا أو لا يسمى إجماعا ثم سوف ترى حصيدا من وراء أنك تسميه إجماعا أو لا تسميه إجماعا لا فرق من ناحية العملية من ناحية الفقهية لا فرق ها أنت الآن أعطيك ملء الحرية ماذا تريد أن تقول إجماع أنا لا أسميه إجماع قل يا شيخ يا أخي الله يهديك أنا بقول لك ماذا تسمي قل إجماع قل لا إجماع لا إجماع طيب اسمه حجة ماذا يترتب من وراء هذا العمل العملية نعم يجب العمل بك ولا يجوز المخالفة ما فهمت عليك أنت تقول من ناحية العملية وشيخ ماذا يترتب من وراء تسميته إجماع أو ليس بإجماع أقول لك كله يعمل أن أن الأول أن الأول شيخ والله شوف هو لا شيخ تماما هم الأصوليين جعلوا هذا دعم الأصوليين هم فرقوا جعلوا يا شيخ الأصوليين في أذهانهم غير ما في أذهاننا على وجهه أنا الآن قف معي عند هذا السؤال وأجب عنه بملء حريتك أسواء عليك سميته إجماعا أو لم تسمي إجماعا دع الحجة الآن سواء عليك سميته إجماعا أو لم تسمي إجماعا لا فرق بين هذا وهذا وأقول لك بكل صراحة أنا أقول فرق شيخ اسمع شيخ نحن في عمل مثل بالشاهد بيقول الأشقر اللي مثلي لباع عصبي المزاج يعني ما بيملك أعصابه أنا عم أشوف العرب السمر والسواد الشعر أنه هم ما عندهم صبر أنا صرت مكرر على مسامعك أكثر من 3-4 مرات وأنت لا تجيب لا فرق أنا بقول لك لا فرق بين أن تقول هذا إجماع تسميه إجماعا أو تسميه ليس بإجماع لا فرق قل أنت ما تريد طيب شيخ لو لا تقول طيب يا أخي قل ما تريد قل إجماع قل ليس بإجماع ليس بإجماع طيب ما الذي يتفرق من وراء أو يترتب من وراء عدم تسميتك لهؤلاء الثلاثة إجماعا أنه لو كان ثلاثة من التابعين سمنز الرتبة عن رتبة الصحابة أنا عمرك عن الصحابة الله يهديك الصحابة أقول حجة لا حول ولا قوة إلا بالله. أول التابعين الشيخ. الله يهديك. الله يهديك. أنا كان هذا أول كلام مع الشيخ ولذلك هذا يكون غير يعني ما أعرف طريق الشيخ لكن يسمح لنا إن شاء الله شيخ. يعني بحلمه و جزاه الله خير يعني يأخذها بلطف جزاه الله خير. وأكثر من هذا تريد. الله يهديك. يا شيخ أولا بحثنا في الصحابة. طيب. وبحثنا ماذا يتركن من وراء تسمية الثلاثة إجماع أو ليس بإجماع. إذن لا تنتقل من الصحابة إلى التابعين. لأن الثمرة تظهر هنا يا شيخ. ثمرة كثيرة. ما يا شيخ الله يهديك، أنا أقول لك بحثنا في الصحابة. طيب. لا تنتقل الآن إلى التابعين. لأني أخشى حينما نبحث في التابعين أن تنتقل إلى أتباع التابعين. لا. من المدامين وأنت خرقنا الآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن نحن بحثنا في ماذا؟ الصحابة ملزم وحجة. ما نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أو سميه إجماعا أنت يا شيخ. أو سميه أن سميه جو أنهم حجة شيخ. ثمرة واحدة وهو العمل. أنهم ملزم. شوف الآن طلوع الجواب. ثمرة واحدة. أنا لا يقدم حول. ما نقول لفظي لكن نقول شيخ الثمرة تتضح في من بعدها شيخ. لن أدعك على لخبطتك هذه. أنا ما ضبطت شيخ. وأنا جزاك الله خير. اسمحني شوي. الآن أنت تقول أن ثلاثة حجة من الصحابة. بل واحد. أنا يعني أقول لك شيخ تنزل لو حتى الواحد. أنت تقول ثلاثة حجة. نعم. وأنا أقول معك ثلاثة حجة. طيب. أنت تقول ثلاثة إجماع أو لا إجماع؟ لا إجماع. لا إجماع. نعم. هل يترتب فيما لو خالفتك وقلت لك إجماع؟ يترتب. هل يترتب خلاف بيني وبينك؟ يترتب يا شيخ. أنت واهم جدا. لا أذكر لك إيش الترتب. لن تستطيع. طيب إن شاء الله. تفضل. أقول يا شيخ قول الواحد من الصحابة يشتهر. ليش البحث في قول الواحد؟ لحظة يا شيخ أنا بأورد عليك. لا تحب. الدواء يا شيخ الدواء. لا ليش الدواء. بعد الرجل بيشوفه. ما جال دخل دخل عن نجيب زي شو مرشح يعني هذا في قال خليه بكانوا زي آن الشيخ زي ترد الفاتي. بحثنا في الثلاثة. طيب. ما تقول للواحد. أنا بورد عليك هذا حتى أبين لك يا شيخ التمرة ثمرة الفرق. أقول شيخنا حبيبك الله. أقول أنا أقول لك أنا أردت عليك الإيراد هذا حتى أبين حتى يعني أذكر لك الفرق. فأقول لك يا شيخ إذا كان الواحد واشتهر قوله أليس عندك وتقول أنه اشهدوا يا جماعة لا يستفيد من هذا الكلام شيئا. نحو سبب إذا إذا إذا إذا إذا اشتهر قول الصحابي ولم يعلم أنه مخالف أليس يعتبر عندك حجة يا شيخ؟ نعم حجة. طيب يا شيخ كذلك وقول الثلاثة لا يهديك لا يهديك حجة. طيب ما الفرق بين الاثنين يا شيخ؟ لا فرق. ثمة الأول حج من ناحية العملية. الفرق يظهر بعكس. طيب مثال نعم تسأل. طيب نعم ولا أنت تجيب عن جوابك. الفرق أنه أنه صحابي واحد. طيب ما نعرف له مخالف أو ليس له مخالف. طيب ليش هو رأيك فيه؟ حجة؟ حجة إذا كان قول صحابي واحد اشتهر ولا يعلن أنه مخالف هذا حجة. سؤالي بالعكس الله يهديك. أنا ما فهمت شو اسمح لي. هو هذه المشكلة. نعم سامحك الله. طيب أنت قلت أنفا قول صحابي لا يعرف له مخالف. نعم. ألا تتصور قول صحابي لا نستطيع أن نقول يعرف له مخالف أو لا يعرف له مخالف؟ نستطيع أن نقول لا. هل هذا يستوي مع القول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف؟ كذلك نفس الشيء سواء ثلاثة لا يعرف له مخالف. ما تقول أنت ما فهمت عدم الإجابة واخر لما يقول واحد ما فهم. طيب مشكل. نعم. لكن لما يجيبه لم يفهم لا يشكل. أنا ما فهمت. طيب يقول ما فهمت حول تاريخة الإيراد. أنا لأني أنا عذبت به. عندنا قول لصحابي. طيب وقول آخر لصحابي آخر. طيب أحد القولين نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف. جميل. والقول الثاني لا نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف. نعم. معي لا تكلم. معي لا هنا. نعم. طيب. هل يختلف أثر هذا القول عن ذاك؟ كثير. كثير. نعم. أيضا في فرق هناك بين قول صحابي يوصف من العلماء بأنه لا يعرف له مخالف وبين قول صحابي لا نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف. في فرق. في فرق. الآن ثلاثة من الصحابة لا يعرف له مخالف. نعم. وثلاثة من الصحابة لا نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف. في فرق ولا لا؟ جدا. طيب قال ثلاثة يدون ثلاثة يدون حجة ولا لا؟ حجة. فإذا دمدمتك حول كلمة لا نعرف مخالف لا فائدة منها. طيب مستيب ايش صحيح؟ شو الحقيقة؟ قلت لك سلفا. طيب سلفا شهدت الجماعة يا جماعة الأخ خالد سوف لا يستفيد شيئا من هذا البحث إطلاقا، لأنك اتفقت معي أخيرا أنك حين تدندن حول لا يعرف لو مخالف لا فائدة لا ثمرة. اسمع يا أخي الله يهديك، راح تخليني بعدين ولي الأدوار. لا يا رب. لكن أبشر بكل خير، لن أولي لن أولي، سأكون معك على طول الخط إن شاء الله. ما في فرق بين ثلاثة من الأصحاب نستطيع أن نقول لا يعرف له مخالف، أو ثلاثة من الأصحاب لا نستطيع أن نقول. ما في فرق، إن الثلاثة يدون مثل الثلاثة يدون، أنا الألباني وأنت خالد متفقون أنهم حجة. شو تفدنا من هذا البحث؟ لا شيء، مكانك رائح. لكن سأعود بك إلى موضوع الخلاف، الثلاثة يدون إيماء نسميه إجماع؟ أنا ما لا أسميه. نعم؟ لا يسميه إجماع. لا نسميه إجماع. نعم. طيب، وإذا خالفتك وسميته إجماع، ما هي ثمرة خلاف بيني وبينك في التسمية؟ أنت لا تسميه إجماعا ولا أسميه إجماعا. طيب يا شيخنا أنا مش طيب يا أخي، أنا أسألك ما الفرق؟ قل لا فرق. لا فرق، لا فرق أبدا. خلاص زين، لكن خلاص الله يهديك. لكن يا شيخ انا ما اعرف جوابك، انت شخص سالتك سؤال ما عجبتني بنعم او لا كذلك. سبحان الله. ما في بالعادي ابدا. يا شيخنا حياك الله، انا اقول لك قول الواحد الذي لا يعلم، لا مهب ليس لا يعلم انه مخالف، يعني بعد التقصي والبحث يعني ثبت انه ليس له مخالف، قول واحد من الصحابه. لماذا أنا لا أجيبك هذا؟ أنا أسألك. نعم. تدري لماذا؟ لا أعلم، لأنه ليس موضوع البحث هذا. لا هو شيخ متصل بالأول، هو إراد لك يا أخي، متصل الفقه كله من ألف إلى أي، متصل بعضه بعض. جيد مش الكلام هذا، متصل نعم، لكن أصل الموضوع الذي أنت أثرته ما هو؟ قول الثقاف الخبيث أنه ينسب إلي أني أنكر الإجماع، صح؟ نعم. فأين أنت وصلت في هذا البحث إلى مسألة هذا الواحد هل هو حجة ولا لا؟ ما هو موضوعنا؟ هل انتهيت من الموضوع الجذري الأصلي أن الإجماع الذي هو حجة ما هو؟ هل انتهيت منه؟ لا أنا أريد أصلي نقطة. ما يجيبك؟ لا هيسون يا جماعة، بجوز اتفاق بالبشر ولا ما بجوز؟ بالحاضر إن شاء الله القادم. ما هيسون يا جماعة؟ جيد، دعنا الموضوع الأول يا شيخ، أنا أريد أن أصل الموضوع. أنا أقول لك دعك من الموضوع الذي تسلسلت إليه دون أن تنهي بحثك في الموضوع الأساسي. لا له اتصال، أنا عندي شيخ له اتصال سوف يظهر بعد الكلام يا شيخ. يا أخي بارك الله فيك، هل انتهيت من موضوع الإجماع؟ ولا له عودة. نعم انتهيت، ولي عودة علي. ما ليش لك عودة؟ طيب أنا أشد عندي أن الأخ خالي بيسأل أن واحد من الصحابة لا يعرف له مخالف، أنه أحب أم لا. نعم مش هذا سؤالك؟ هذا هو على رأسي، بس إني موضوعك الأول ولي عودة مع علي. تنهي موضوعك الأول وأنا سجلت سؤالك. أنهيته وسأجيبك. أنهيته على ماذا أنهيته؟ أنهيته شيخ على أن قول الثلاثة، أن قول الثلاثة يعتبر إجماع تنزلا يا شيخ، حتى أصل النقطة هذه. هذا من جبال كلمة تنزلا؟ لا حتى شيخ نصل إلى هذه. شيخ الله يهديك. لا حتى نصل إلى هذه النقطة. يا أخي التنزل ما بيوصلك للنقطة، بدك تحكي رأيك وعقيدتك. طيب أن الثلاثة حجة وليس بإجماع. طيب. فإذا قال لك قائل هو حجة وإجماع، ما الفرق؟ أنا أريد نقطة. وش بيقول أنا؟ أنا أريدك شيخ. كم مرة أنا سألتك هذا السؤال؟ أنا الفرق لا فرق أنا شيخ. إذا رجعت إلى قولي سلفا سوف لا تصل إلى غاية من دندنتك، هل هذا إجماع أو ليس بإجماع؟ ويا جماعة شهود أنا بقول لك يا أخي، سواء عليك بلسان عربي مبين، سواء سميته إجماعا أو لم تسميه إجماعا. لا تذكر أنني لا تذكر أنني بلى. إذا رجعت إلى ما نبهتك سلفا، المهم أن هذا إجماع أفضل حجة. طيب. أما هل نسميه إجماعا أو لا نسميه إجماعا هذا خلاف لفظي. لأن في بينما أضعت علينا وقتا عزيزا على الجميع حاول تدندن إجماع ولا ليس إجماع. أنا بقول لك يا أخي ما في فرق سميته إجماعا أو ما سميته إجماعا، ها أنت والحمد لله. أنا قلت طول بالك الله يجزيك، ها أنت والحمد لله انتهيت أنه لا ثمرة من تسمية إجماعا أو عدم تسمية إجماعا، الثمرة أنه حجة. أنا سلمت لك بقول هذا الإجماع أنه حجة، أما أنه يسمى إجماع أو لا يسمى إجماع هذا مناقشة الألفاظ. الآن تريد جواب عن فرد واحد؟ نعم إخواني الحاضرون يعرفون جوابي. بسم الله، وحضر نفسك بإجابة عن حديث. بسم الله. هذه طيبة يا أخي، هذه فرقة طيبة، هذه